انا حتى دلوقتي لغايه لما كبرت الاقي الناس هي اللي بتعاملني بتقدير جامد قوي واحترام شديد وخوف في التعامل من كتر ما هم مقدرين ابويا. يعني تاريخ بابا في الخلفيه ما حدش يقدر يتناساه او يتلاشاه في التعامل خالص. مستحيل. ودي حاجه حلوه طبعا. طبعا دي حاجه جميله طول الوقت. ده بيخليني في مسؤولية وفي نفس الوقت مش عايزة الناس تقلق مني. مش عايزة. انا عادي يا جماعة، ابويا كان ابسط من كده، تعامله ببساطة. فباجي على نفسي في حاجات من كتر ما انا عايزة اقول لهم لا انا بنته او فخورة بيه وهو كان راجل عظيم، بس الدنيا بسيطة. لو لم تكوني مذيعة بقى بعد السنين دي كلها في العمل الاذاعي واللي شفتيه بقى اللي انت حكيتيه ده كله، لو ودت ان تكوني ايه؟ لو ودت ان اكون مطربة. تخيلي. لانه انا يعني معترفة من صغري ان انا بحب يعني الغناء. صوتي مش حلو بس بحب الغنى جدا واتذوق الغنى، ودخلته من بابا برضو. يا اما كنت هعمل في مجال تاني خالص، حاجة ليها علاقة بالتركيبة النفسية البشرية، طبيبة نفسية. يعني حاجة ما بين الفن، انا شغفي دايما ما بين الفن والتركيبة البشرية. طب لو احنا قلنا بقى انك كنت هتكوني مطربة، كنت عايزة تبقي بصوت مين؟ مين الصوت اللي كنت عايزة تقفي بيه على المسرح؟ احساس وصوت شيرين. والله فعلا. انا اعتقدت انك هتجيبي من القديم شوية، لكن فقدت الاول، فقدت فيروز. فيروز لانه انا تأثرت بيها جدا في تشكيلي بافكار غنى فيروز. فلو انا هنقي من القديم فيروز، لكن من الجديد لان انا هبقى بميل اكتر لفكرة الاحساس المختلف. يعني فالاتنين عن يعني كل واحد بعبقرية فيروز في احساس مختلف، وعبقرية شيرين في احساس مختلف. على كل حال انت بتغردي على راديو مصر، مفيش مشكلة. ما بعدناش عن الغناء يعني. والله ده ربنا اللي بيدي يعني. الحمد لله. تختاري لنا بقى اغنية يا الفيروز. طبعا اختيار صعب ومقارنة، بس انت حابة تسمعي ايه كاغنية يعني؟ هقول لك لفيروز الاغنية اللي ابويا اداني محاضرة فيها، بكتب اسمك. هو كان دايما بيلعب لعبة اتاري كان هو بيحب يعلمنا بيها ويزيد التذوق عندنا يعني، وعملها معايا كتير قوي. وانا طفلة كده يعني نسمع مع بعض حاجة، عبد المطلب، فيروز، ام كلثوم، عبد الحليم، الحاجات دي، ونحللها مع بعض بس من خلال لعبة. هو وانا طفلة صغيرة خالص هلعب معاكي لعبة الاغاني، فيدندن حتة من لحن الاغنية، لو عارفة الاغنية قولي مين اللي غناها، ولما بدأت اكبر شوية طب مين اللي ملحنها، مين اللي كاتبها، مين اللي موزعها، وهكذا. حاجة زي لعبة الافلام كده. فهو قاصد من اللعبة دي انه يدخلني جوه الاحساس بالاغاني والمعرفة بالمعلومات الكافية عنها وكده، زي اتذوق الاغنية. فجينا في مرة لعب أغنية بكتب اسمك يا حبيبي، وأنا ما كنتش عاجباني، أنا لسه صغيرة سطحية جدا، بصل الأغنية بشكل دمها تقيل يعني الأغنية. قال يا نهار أبيض، تعالي بقى نلعب، أنا بنتي تقول على أغنية الفيروز وبكتب اسمك، ما لقيتيش إلا الأغنية دي. مسك معايا جملة جملة من اللحن للصوت للكلام، يفهمني إزاي قد إيه أنا بسمع أغنية فيها معنى رهيب. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. بصي قاعد يقول لي كده بالظبط، شايفه الفرق؟ شايفه هي بتقول له انا بكتب اسمك على حور العتيق عشان يفضل ثابت عميق، زمن ما يتاثرش بحاجه تيجي عليه، هفضل فاكراك وكاتبه اسمك وحفراه عشان يبقى، في حين ان انت بتكتب اسمي على رمل الطريق هيعدوا والرمل هيطير واسمي هيروح. الله. وازاي المزيكا هنا بتعبر عن شعورها هي بأسها، بكتب اسمك على الحور العتيق وبتكتب اسمي على رمل الطريق، الموسيقى بتنطق شجن اللي جواها طالع في كلام. ازاي بتقول له بعدها بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، بتحكي عني يا حبيبي اللي انا بعت الماء، محدش عارف. محدش عارف حاجة عني، انا ماشية بحكي لكل الناس حواليا، مش مكسوفة من الحب ده. انا بفتكر لك الكلام اللي بابا كان بيقوله. ازاي انا ماشية فرحانة، وازاي المزيكا هنا كانت بتنطق مع الكلام اصلا المعنى ده، ازاي انا ماشية فرحانة بحبي ليك مش مكسوفة منه، بعبر عنه لأهل الحي كلهم اللي حوالينا، ما بتكسفش لما حد يسألني على حبك وأقول له. وإزاي أنت بتحكي لنبعة الماي في الدرة وعلى رمل الطريق وأنا مش موجودة، وسرتي ما بتجيبهاش وبتكسف تقول. وفي الآخر الحتة العبقرية اللي هو بلفظه، هو قال لي بصي العبقرية إن هي تقول له وهديتني وردة خبيت بكتابي زرعت على المخدة فرجيت أصحابي، دي وردة

هيفرق ازاي ده في المتلقي؟ لا يفرق كتير طبعا. الحقيقة الحديث معاكي شيق جدا، والحقيقة دي من الحلقات اللي بجد انا يعني وقت البرنامج انتهى، لكن انا ما كنتش عايزة هذا الحديث ينتهي، لكن توعدينا يكون لنا لقاءات اخرى حتى في برامج اخرى. احنا عايزين نعرف الكثير والكثير عن المذيعة الجميلة نسرين عكاشة، والكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، العملاق الدراما المصرية اللي له اثر كبير كلنا بنفخر بيه، ونحب ان اجيال كتير تعرف قيمة هذا الكاتب الكبير العظيم المصري. الحمد لله يا حبيبتي، والله تسلميلي جدا، انا مبسوطه جدا، ويا ريت ابقى معاكم مرات ومرات، والكلام عن فكر بابا وعن حياته ما ينتهيش معايا. وانا مبسوطه ان انتوا يعني بتعملوا حاجه مختلفه، انت بتعملي حاجه مختلفه حلوه، وفتحتي لي مساحه افتح قلبي، فانا يعني سعيدة بيكي جدا يعني. اشكرك جدا وسعيدنا بيكي جدا، ونورتينا في اذاعه البرنامج العام، وان شاء الله منتظرين اللقاء القادم. حبيبتي ده بنورك والله، انت اللي جميله، وربنا يزيدك يا رب وتنجحي. أشكرك جدا، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مضيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مضيع، مع تحيات رشا أنور.